السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بونجور أتوس. كلمات باج ديس صفحة 10. نفتح مع بعض صفحة 10. رقم 1 أن ليفغ. 2 إين غاجل مسطرة إين غاجل. رقم 3 أن ستيلو قلم جاف. رقم 4 أن كايي كايي أن كايي. رقم 5 ام بون ام بون. رقم 6 ان كارتابل ان كارتابل. رقم 7 ان كريون. رقم 8 ان تروس. رقم 9 ان جوم ان جوم. نفتح مع بعض صفحة 11. Je suis un maître. رقم 1 المدرس بيقول je. je يعني انا. suis يعني اكون. un maître انا اكون معلم. الصورة رقم 2 المعلمة بتقول je suis une maîtresse انا اكون معلمة. je suis une maîtresse. رقم 3 الواد بيقول je suis un élève. Je suis un élève. رقم 4 Je suis un élève. Un élève يعني تلميذ و un élève يعني تلميذة. الصورة الصفحة اللي بعديها صفحة 12. طبعا الطالب هيكتب كل كلمة ثلاث مرات. Une porte. Une fenêtre. Une table, une chaise, un banc, un booster, un ordinateur, ordinateur, un disque. طبعا السؤال اللي تحت ده الطالب هيكمل الحروف اللي ناقصة من الكلمات. رقم 1 تابلو. 2 ديسك. 3 شيز. 4 بوستر. 5 اورديناتير او اورديناتير. 6 لامب. الصفحه اللي بعد كده صفحه 13. اوبسيرف ايكوت اي لي لاحظ واسمع واقرا. الصوره رقم 1 مكتوب سي تام بون. 2 سي تيم بورت. 3 C'est un ordinateur. 4 C'est une chaise. 5 C'est un poster. 6 C'est une table. 7 C'est un disque. 8 C'est une fenêtre. 9 C'est un tableau. 10 C'est une lampe. صفحة 14 بيتعلم الطالب الفرق بين ستان وستين. ستان وستين هما الاثنين معناهم هذا او هذه. وده رد السؤال بتاع كسكسي. لما حد يسأل حد يقول له كسكسي ما هذا, يرد بحاجة من الاثنين, لاما يقول ستان او ستين. طبعا ستان ان بتيجي مع المذكر وين بتيجي مع المؤنث, فنضطر لما بنشاور على حاجة مذكر نقول ستان, لو حاجة مؤنث هنقول ستين. يعني مثلا الطالب هنجيب له صورة كده مفيش اي كتابة تحتيها ونقول له كسكسي زي الصورة رقم 1 عندنا, المفروض الطالب يرد يقول سيتان ستيلو. صورة رقم 2 نقول له كسكسي, يرد الطالب يقول سيتين طابل. نجيب سيتين علشان الطابل مؤنث. صورة رقم 3 نقول له كسكسي, يقول سيتان ساندويتش. صورة رقم 4 كسكسي سيتين غاجل. صورة رقم 5 كيسكو سي ستين فينتر. صورة رقم 6 ستين جوم. 7 ستين تروس. 8 ستان ليفر. 9 ستين بورت. الباب في اللغة الفرنسية مؤنث, ما باخدش ستان. في ناس بتتلخبط وتجيب ستان بورت غلط. الباب والكرسي والفصل دول مؤنثين في اللغة الفرنسية. سيتي مبورت. صفحة 15 برضو على نفس السؤال، كيسكو سي سي تان كارتابل. رقم 11 كيسكو سي سي تان كايي. رقم 12 كيسكو سي سي تان ديسك. رقم 13 كيسكو سي سي تان بوستير. رقم 14 كيسكو سي سي تين بانان. رقم 15 سي تان تابلو. رقم 16 سي تان اورديناتير. رقم 17 سي تان كريون. رقم 18 سي تان بون. رقم 19 سي تين شاز. رقم 20 سي تين لام. بالتوفيق إن شاء الله.